السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل اللحم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومعه حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قدمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل اللحم. اللحم من مأكول اللحم مما أباحه الله جل وعلا في حيز الطيبات التي أبيحت مما حله الله جل وعلا لعباده، ومن اللحم ما حرمه الله جل وعلا على عباده. فما أباحه الله عليهم من بهيمة الأنعام والطيور غير ذات المخالب والحيوانات غير ذات الأنياب وغير الحمر الإنسية التي جاء النص على تحريمها وغير ذلك مما دل الدليل على حرمته، لا إشكال في أكله، كبهيمة الأنعام والدجاج والحمام وأشبه ذلك. والأصل مختلف فيه بين أهل العلم، هل الأصل الإباحة أو الأصل الحظر، بمعنى أنك إذا وقع في يدك لحم لا تدري ما أصله، حيوان لا تدري أهو مما حله الله وما حرمه الله عليك، كل على أصله. ومن يرى أن الأصل الإباحة يقول كل حتى يأتي دليل المنع، ومن كان أصله المنع يقول لا تأكل حتى تقف على دليل الإباحة. ولا شك أن الثاني أحوط، لكن كل على أصله من أهل العلم. فمنهم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله. والسامع لمثل هذا الكلام يقول ما بينهم خلاف، مع أن الخلاف كبير. حلال ما أحله الله، فلا تأكل حتى تجد دليل الحل، فيكون حينئذ الأصل المنع. والثاني يقول الحرام ما حرمه الله، ومعنى هذا أن تأكل إذا جهلت حتى يأتي دليل المنع. وعلى هذا يكون الأصل الإباحة. ولا شك أن الإنسان مطالب بأن يطيب المطعم ليكون مستجاب الدعوة، ومقتضى ذلك أن يتورع عما فيه شبهة. فالأحرى والأجدر أن يتوقف المسلم ولا يدخل جوفه إلا ما يعرف حله، هذا الأحوط، وكل على مذهبه من أهل العلم. إذا عرفنا حل هذا اللحم، لحم الإبل أو الغنم والبقر أو غيرها مما أباحه الله جل وعلا، نقول هم من الطيبات، نحل لهم الطيبات ونحرم عليهم الخبائث، فأكله مباح، هذا هو الأصل. لكن قد يكون هذا المباح إذا اعتاده الإنسان وعود جسمه عليه فإنه حينئذ لا يستطيع مفارقته. يقول جمع من سلف هذه الأمة: تركنا 9 أعشار الحلال خشية أن نقع في الحرام، لأن النفس إذا تعودت على الشيء وقرمت عليه وصار فيها شيء من الإدمان على شيء من الأمور على شيء من الأشياء فإنه يصعب فطامها عنه، قد لا يتيسر في كل وقت، قد لا يتيسر في كل وقت، وقد يحتاج إليه إنسان فيبحث عنه عن طريق الحلال فلا يجد، قد يجده بطريق ملثو فيه شيء من الشبهة فيقدم عليه لأن نفسه تتوق إليه وتنازعه فيه، وقد يزيد توقانه وقرمه إليه فيسعى للحصول إليه ولو بطريق محرم، وهم يتركون الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. والكلام في الشبهات معروف، واللحم من الأشياء مما أباحه الله جل وعلا مما يكون له ضراوة، بمعنى الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدونه. والآن وقد وسع الله على المسلمين ولله الحمد والمنة، تجد البيت إذا لم يكن فيه لحم ما طبخوا لا غدا ولا عشاء، مش نطبخ على ماء، عندهم كل شيء إلا اللحم، ما يمكن أن يقدم الطعام بدون لحم. وإذا جاء صاحب البيت من عمله من دوامه من علمه من تعليمه من تجارته إلى البيت قال أين الغداء؟ قال والله ما عندنا شيء اليوم. إيش ما عندكم؟ عندكم رز، ما عندكم خضار، ما عندكم أشياء؟ قال لا، ما عندنا لحم. قد يمكن أن يقدم غدا بدون لحم؟ ما يمكن، هذا الشيء اعتاده الناس. اللحم له ضراوة، وعلى المسلم أن يعود نفسه على التكيف على مثل هذه الظروف، لأنه لا يمكن أن تستقيم له الحياة على حال لا تتغير ولا تتبدل، فإذا تغيرت عنده الحال شق عليه ذلك مشقة عظيمة. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إياكم واللحم تحذير، يعني الإدمان عليه وكثرة تناوله. نعم يؤكل حلال، وأكله النبي عليه الصلاة والسلام وأباحه الله على لسان نبيه وفي كتابه جل وعلا، ومع ذلك التعود عليه يولد عند الآكل شيء من الإدمان بحيث لا يستطيع تركه. يقول فإن له ضراوة كضراوة الخمر، يعني مثل الإدمان، مثل ما نظرنا وذكرنا أن الإنسان قد يحصل له النفي المطلق، ما عندنا شيء، وهم عندهم كل شيء إلا اللحم، شلون نوقد النار على ما؟ ما كأن عندهم شيء يطبخ، لأن ما عندهم لحم. هذا تعوده الناس، مستحيل تجلس على مائدة بدون لحم في الظروف التي نعيشه. فعلى الإنسان أن يتكيف حسب الظروف، يستعد لظروف الشدة، لأن الدنيا لا تدوم على حال. نعم. اللحم الممنوع فيه كثير، الممنوع فيه كثير، وإذا كان المذكى هو المباح مما أباحه الله جل وعلا فغير المباح كثير وغير المذكى كثير. على كل شفر ما عندك إلا السمك ولا جراد، ما عدا الذبائح السمك والجراد الباقي كله بدون الله. هذا أنا قلت هذا كله. لا منضبط كلام أهل العلم، منضبط ما في شيء، كلامهم مبتسم. على كل حال يقول فإن له ضراوة كضراوة الخمر، تجدون بعض الأطعمة وبعض المشروبات إذا اعتادها الإنسان لا يمكن أن ينفك عنها. تجد بعض الناس اعتاد شرب البيبسي مثلا أو غيره من المشروبات الغازية، لا يمكن أن يخلو منه سفرا ولا حضرا. الحوار تجد بعض الناس من يجعله في جيبه لا يستطيع بدونه. المكسرات تجد بعض الناس ما يمكن لا سفر ولا حضر ولا ليل ولا نهار يخلو جيبهم من فصفص مثلا، تعود على هذا، كل شيء له ضرر، ولكن اللحم في شيء في زيادة على ما ذكرنا. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم، حمال لحم يعني ما يحمله الحامل، يحمل بيده شيء من اللحم، وكان الناس يخفون اللحم عند حمله من محل بيعه إلى البيت لقلته، فتجدهم يخفونه عن الناس. هذا جابر رضي الله عنه معه حمال لحم يعني ما يحمل، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم، يعني اشتدت شهوتنا إليه، اشتدت شهوتنا إلى اللحم، فاشتريت بدرهم لحما، اشتريت بدرهم لحما، يعني ما كان عندهم ما يحفظ به اللحم، لو اشترى أكثر من ذلك يفسد، فاشتريت بدرهم لحما، اللهم إلا أن يقدد ويجفف يحفظ بهذه الطريقة، فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر: أما يريد أحدكم، أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه، يطوي بطنه عن جاره وابن عمه، نعم، ليكون مثله في عدم شراء اللحم، كانت بطونهم خاوية لقلة ذات اليد في الصدر الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وأول خلافة عمر قبل أن تفتح الفتوح وتكثر، يعني توسع الدنيا على الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه، يعني يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا يتصور معنى ربط الحجر على بطنه، يمشي إنسان ببطن حجر، ما يمكن، لا يمكن، يريدون بذلك أن يعتدل الظهر، لأن البطن إذا خلا انحنى الظهر، حتى قال القائل: كنا نظن أن الأرجل تحمل البطون فوجدنا العكس، البطن هو الذي يحمل الأرجل، لأنه إذا فرغ البطن انحنى الظهر ثم برك خلاص، لأنه إذا انحنى الإنسان قرب من الأرض، كان سقوطه إلى وبقاء جلوسه في الأرض أكثر إذا انحنى الظهر. يعني نمثل مثل هذا، نترون كثيرا من الأحوال لو مدينا شوي سقط على وجهه، نعم، لكن لو استقام يمكن يسقط؟ ما يمكن يسقط. يعني كلامهم: كنا نظن أن الأرجل تحمل البطون فإذا البطون تحمل الأرجل. شو الكلام هذا؟ تسمعوا لي أول مرة يقول شيء كلامه بصحيح، شاب البطون يمشي على بطنه؟ لا، إذا وجد البطن استقام الظهر، وإذا استقام الظهر اعتدل المشي وأمن السقوط، ولذا يربطون الحجارة على بطونهم، وحجارة ليست حجارة من النوع الثقيل، يوجد حجارة مثل اللوح يربطونها على بطن حتى يستقيم. أو ابن عمه: أين تذهب عنكم هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ يعني التوسع في أمور الدنيا لا شك أن له ضريبة، يعني الإنسان في مقابل ما يعمله من الأعمال الصالحة يستحق الأجر العظيم عند الله جل وعلا، وبقدر ما يعطى من النعم منها ما هو مكافأة لهذا العمل الصالح، منها ما يكون مكافأة لهذا العمل الصالح. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وإذا جاء في الحديث الصحيح على ما تقدم: لتسألن عن هذا النعيم. شو هذا النعيم؟ مقراص شعير ولحم، وأخرجهم من بيوتهم الجوع، فكيف بمن يعيش هذه الحالة وهذه الحياة طيلة عمره منذ ولد إلى أن مات؟ يعني أن جيلنا مثلا لا أذكر أننا احتاجنا شيئا فلم نجده والله، بينما الجيل الذي قبلنا يذكرون بعض الشيء، والله أعلم في المستقبل ماذا سيكون. لكن الإنسان عاش الآن 50، 60، 70 سنة ما احتاج، لا شك أن هذا النعيم له ضريبة، والشدة لها أيضا ضريبة، تدخر الأعمال الصالحة كاملة، يعني ما يستعجل شيئا من حياته. ولذا يقول الصحابي في مصعب بن عمير ماذا يقول؟ إيه من أول الحديث، من أول الحديث معروف ولا ما هو معروف؟ ها؟ ما ينفع الإمام محفوظ ما هو معروف. يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه أننا عشنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ودخلنا في الإسلام على شيء من الشدة، فأينعت هذه الدنيا لنا، فصرنا نهدبها يعني نقطفها، فمنا من مات من لم يستوفي من شيء من حقه شيئا. مصعب بن عمير مات ولديه قطعة كفن فيها، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. هؤلاء ما استوفوا من دنياهم شيء، وادخر ووفر لهم الأجر كامل يوم القيامة، لكن من اقتصر على المباحات الطيبات التي أحلها الله له جل وعلا، لا شك أن من صبر على الشدائد أفضل، بخلاف من استوفى شيئا من حقه بدنياه، لكن يبقى أن من لم يتعدى الحلال ولم يتجاوزه هذا على خير إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا شكر هذه النعم. والخلاف بين أهل العلم في الفقير الصابر والغني الشاكر معروف عند أهل العلم، منهم من يرجح الغني الشاكر في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الذكر فسمع الأغنياء هذا التوجيه فصاروا يذكرون الله جل وعلا إضافة إلى ما يتصدقون به من هذه الدثور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ففضل الشاكر على الصابر بهذا. ومنهم من يقول الصابر أفضل، وقد جاء في مدح الفقر نصوص منها أن الفقير يدخل الجنة قبل الأغنياء 500 عام أو 120 عام، وفي رواية 40 عاما، وكلها مصححة عند أهل العلم، والجمع بينها أن الفقر والغنى أمور نسبية، فبين أفقر الناس وأغنى الناس كم؟ 500، فمن دون الأغنى ومن دون الأفقر بينهما 120 وهكذا. شيخ الإسلام يرى أن مثل هذه الأوصاف العارضة لا يفضل بها، وإنما التمايز والتفاضل إنما هو بالتقوى. إن كان الغني الشاكر أتقى لله جل وعلا من الفقير الصابر فهو أفضل، وإن كان الفقير الصابر أتقى لله جل وعلا وأخشى له من الغني الشاكر كان أفضل. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في لبس الخاتم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا، قال فنبذ الناس خواتيمهم. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البس وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. يقول باب ما جاء في لبس الخاتم. خاتم فيه لغات كثيرة، يعني حدود 10 لغات ذكرها العلماء، استوفاها الحافظ بن حجر رحمه الله، وهم ما يوضع في الأصبع، أصبع اليد، وموضعه أصبع اليد اليمنى الخنصر أو البنصر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم من ذهب. كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لا يلبس الخاتم، لا يلبس الخاتم، حتى قيل له إن فارس لا يقرأ من الكتاب إلا مختوما، فاتخذ الخاتم، اتخذ خاتما، كان يلبس خاتم من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه، لأنه إنما يلبسه من لا خلق له، حرام على ذكور هذه الأمة، حل لإناثها، فنبذه يعني طرفه وألقاه وقال لا ألبسه أبدا. قال فنبذ الناس خواتيمهم ابتداء به عليه الصلاة والسلام، فنبذوها ولم يأخذوها ولم يبيعوها ولم يستفيدوا من قيمتها. لماذا؟ لأنها شيء تركوه لله جل وعلا فلا يرجعون فيه. وإن كان الإنسان إذا كان عنده شيء من المحرمات مما يستفاد منه على غير هذا الوجه فبلغه أن الحكم له أن يبيعه. شخص كان يلبس الخاتم من ذهب ثم تاب، ماذا يقال له؟ لو باعه ما عليه شيء، لكن لو نبذه وألقاه وتركه لله جل وعلا وتصدق به كان أفضل وأكمل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الخاتم إلا بعد أن قيل له إن فارسا لا يقرأ من الكتاب إلا إذا كان مختوما. أخذ منه بعض أهل العلم أن الخاتم لا يشرع مطلقا إلا لمن احتاجه، الذي يحتاجه لتوثيق عقوده لا بأس، أو خطاباته ومراسلاته من أمير وقاضي وشخص من أهل التجارة له معاملات واسعة يخشى أن يزور عليه، هذا محتاج يلبس الخاتم، ما من عداه فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذه إلا لهذا الغرض. ومنهم من يقول أنه سنة مطلقا كما سيأتي بكلام سعيد، وهو قول جمع من العلم، ومنهم من يرى أنه شيء من العادات لا يلبس تعبدا، فإن كان جرى العرف في بلده وأهل قريته أنهم يلبسون يلبس، وإلا فلا، لئلا يكون شهرة بين الناس. فنبذ الناس خواتيمهم وقال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. يعني أحيانا يوجد في بعض الظروف في بعض الأوقات في بعض البلدان يكون هذا الأمر الذي هو في أصله له أصل شرعي يكون سمة وعلامة على فئة من الناس ليست هي خيار الناس، ليست هي خيار الناس. من تربية الشعر تجد الشباب الذين يربون الشعر في الغالب أمورهم غير مستقيم، أحوالهم غير مستقيم، وإذا سئل قال الله النبي عليه الصلاة والسلام يرب الشعر، لكن أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وثوبك مسبل ولحيتك محلوقة ولا اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا القرائن تدل على كذبك، وأنك ما اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما اقتدي بولان أو علان من المخالفين. والخاتم من هذا النوع قد تجد أحيانا الخاتم يلبسه من لا خلق له ويصير شعارا عليهم، ويبقى أن الحكم الشرعي لا يتغير، لكن إذا كان علامة ودلالة على نوع من الجيل ليسوا هم خيار الناس ولم يتخذوه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا عملا بسنته تجدوا يلبس تقليدا لفلان أو علان ممن لا ترضى سيرته فيحذر منه، فتجد تحذير منه أحيانا. البياض أفضل من غيره من الألوان، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. الشيوخ عموما يلبسون الأحمر مع أنه جاء النهي عن الأحمر الخالص وليس بأحمر خالص، جاء النهي عن الأحمر ويلبسون الأحمر، والبياض أفضل. لماذا لا يلبسون الغتر البيضاء، يلبسون الغتر الحمراء الشماغ؟ وقد سئل بعضهم، سألوا بعض الشباب وقال أيهما أفضل الغترة أو الشماغ؟ قال له الغترة أفضل، لكن لما لبستها أنت أمثالك، لأن مظاهر الفسق عليه ظاهرة، مظاهر الفسق عليها ظاهرة، قد يحتاج إلى مثل هذا الأسلوب، قد يحتاج إليه، وإن كان الأصل أن يكون الرد أجمل ليكون أدعى إلى القبول، لكن قد يحتاج لمثل هذا الأسلوب، لا سيما إذا كان الإنسان الخصم فيه شيء من الوقاحة. بعض الناس يسأل أسئلة ليس هذا محله، أو يسأل أسئلة تعجيز فيحتاج إلى مثل هذا الرد. على كل حال المداراة والحكمة، لا سيما إذا اختلط الحابل بالنابل وصار الناس كل رأيه في رأسه ولا يرى أحد وأعجب كل ذي رأي برأيه، مثل هذا المداراة مطلوبة. قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخادم فقال البسه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه. وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك، أخبر الناس أني أفتيتك بذلك، يعني كأن سعيدا جازم بأن هذه السنة. وهذا رأي رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. وحدثني عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: وللناس في مقيلهم، والناس في مقيلهم، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. المعاليق التي تعلق على الدواب أو على الصبيان خشية العين، هذه تنزع، لأن التعلق بغير الله جل وعلا شرك. فإن كانت هذه المعاليق ليست من الأسباب الشرعية ولا القدرية، يعني ما جرت العادة بأنها تنفع ما وليست من الأسباب الشرعية، فهذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. تعلق شيئا وكل إليه، فهذا يجب قطعه ونزعه. ومع ذلك الأحرى والأحوط هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه المعاليق تنزع من أي شيء، ولو كانت من القرآن، ولو كانت من القرآن على أي هيئة وعلى أي صفة كانت. وينبغي أن نفرغ التعلق ويكون بالله جل وعلا لا بغيره. فتعليق شيء من القرآن، لا شك أن القرآن لم يرد بهذا، لم يرد من أجل هذا أن يعلق، إنما ورد لتعلمه والعمل به. فتنزع جميع المعاليق، والجرس من العنق يعني من عنق الدواب. وجاء النهي عن صحبة من معه أو من فيه جرس، والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. وجرس الدواب معروف يعرفه أهل العلم بأنه سطل صغير منكوس من حديد أو نحاس منكوس، فيه قطعة من الحديد، إذا مشت الدابة صار له صوت وطنين. هذا الصوت وهذا الطنين والإطراب في هذا الصوت هو الذي من أجله لا تصحب الرفقة من معهم مثل هذا الجرس. وأقول إن مثل هذا الجرس وصوته معروف، ما سمعت صوت هذا مثل هذا الجرس، يعني إطرابه ليس بقوي، إطرابه ليس بقوي، فأقول هو الحد الفاصل بين هذه النغمات التي يختلف فيها، فإن كانت مثل جرس الدواب أو أشد تمنع، وإن كانت أقل فالأمر في ذلك سهل. الجرس ممنوع، والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، وله جهتان: جهة طنين وصوت متدارك، وجهة إطراب. فمن جهة الإطراب يمنع، ومن جهة طنينه وصوته المتدارك شبه به الوحي. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، لقائل أن يقول: كيف يشبه الوحي وهو محمود بصوت الجرس وهو مذموم؟ نقول الجرس له أو صوته له جهتان، جهة طنين وتدارك في الصوت، من هذا شب من هذه الحيثية شبه به الوحي، وجهة إطراب، ومن أجل هذه الجهة منع الجرس. فالتشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه كما هو معلوم. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن ثميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم. الناس في مقيلهم، والقيلولة تكون في وسط النهار قبل زوال الشمس، قائلا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، سواء كانت هذه القلادة من وتر خاصة من هذا الوتر أو أي قلادة كانت، إلا قطعت، حماية لجناب التوحيد وسدا للذرائع الموصلة إلى الشرك. قال: يا حسمت مالكا يقول: أرى ذلك من العين، أرى ذلك من العين. فإذا اعتقد أن هذه تدفع العين، لا شك أن مثل هذا محرم، تعلق بغير الله جل وعلا. القلب أن يجب أن يفرغ لله جل وعلا الذي بيده النفع والضر دون ما سواه. نعم. إذا عرف السبب، إذا عرف السبب يعني تستعمل استعمال بسبب ظاهر يعني سبب عادي، هذا ما في إشكال. ولو كان يعني ينظر إلى صوت ليس فيه إطراب، ليس فيه إطراب. نعم. ليش؟ يعني على الحيطان، آية آية الكرسي مثلا، أو حديث كفارة المجلس على في المجلس، موضوع من أجل أن يتذكر الإنسان، إما أن يقرأ آية الكرسي أو يحفظ آية الكرسي إذا كان لا يحفظها، أو غيرها من الآيات، أو يذكر بكفارة المجلس إذا أراد الانصراف. هذا مقصد حسن وطيب، لكن لأعرف أن المشايخ ما أجازوا ولا مثل هذه السورة، وأن القرآن ما نزل للتعليق، والاحتياط مطلوب. سلطان جمع سم. نعم. يعني على ما يعرف بها هذه من هذه، يعرف بها غنمهم من غنم غيره مثلا المختلطة، أو يعرف بها ذات الأقيام المرتفعة، ما في إشكال. إذا عرف السبب صار سبب ظاهر ليس فيه أدنى تعلق، ترتفع العلة، إذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. هذا بعد التعليم ايش يصير؟ أحد وأحد شو كل الدنيا والله بارد بعد، خلها شرب الله عشان تكملهم الله. إذا أشبهه، إذا أشبهه في الإطراب منع كمنعه. نعم. هذا يقول: النجر الذي يستعمل في طحن الأشياء الصلبة لا شك أنه فيه صوت إطراب، وهو مثل الجرس، فإذا كان صوته مثل يشبه صوته يمنع من هذه الحيث. نعم. شعبت الجوال صوت النغمات، قلنا أن الحد الفاصل الوارد في النص هو الجرس، إذا كانت النغمة تطرب مثل إطراب الجرس منعت، وإن كانت أشد فمن باب أولى، وإذا كانت دون فالأمر في سهل إن شاء الله. شو؟ ما أدري إيش والله، إذا أحيانا مع بعض المهرة اللي يصدر صوت مطرب.